بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، وصلواته على محمد النبي وآله. باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال محمد بن حسين رحمه الله: الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام في الدين الحلال والحرام، وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا من ردها فهو ضال خبيث يحذرونه ويحذرون منه. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو نعمر القطيعي قال قال عباد يعني بن عوام: قدم علينا شريك واسطا فقلنا له إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث. قال وحدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله: وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا اتباعها بفرض الله عز وجل، والمسألة كيف في شيء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عالما، والله أعلم. قال وحدثنا أبو محمد عبد الله بن عباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد يعني بن حنبل: ينزل الله ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، ينزل الله ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ ويراه أهل الجنة يعني ربهم عز وجل ولا تقدس الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، واشتكت النار إلى ربها حتى وضع فيها قدمه، وأن موسى لطم ملك الموت. قال أحمد: كل هذا صحيح. قال إسحاق: هذا صحيح ولا ينفعه إلا مبتدئ أو ضعيف العقل. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرطوس سنة 33 و200 قال: سمعت مطرف بن عبد الله يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله تعالى، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن ترك اتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن حسين رحمه الله: وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة كثيرة بسنن ثابتة عند أهل العلم. فإن قال قائل: من رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قيل: رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه أبو سعيد الخدري كذلك، ورواه عبد الله بن مسعود كذلك، ورواه عثمان بن عبد العاص كذلك، ورواه عبادة بن الصامت كذلك، ورواه رفاعة الجهني كذلك، ورواه زبير بن مطعم كذلك، كل هؤلاء رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. بمعنى واحد، وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح التي لا يرفعها العلماء. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى فيه في الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. قال وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب وخشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والأغر أبو عبد الله أن أبا هريرة أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له ومن يسألني فأعطيه. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان الملي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر فبذلك كانوا يستحبون آخر الليل. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه من يسألني أعطيه ومن يدعوني أستجب له ومن يستغفرني أغفر له فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. قال حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن بن نصر قال حلب قال حدثنا المؤمن بن إيهاب قال حدثنا مالك بن شعيب قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد وعن أبي إسحاق عن أبي سلم عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد وحبيب بن أبي ثابت عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فقال هل من مستغفر فيغفر له هل من داع فيستجاب له هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر. قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرف قال حدثنا قاسم بن دينار قال حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة قال شهد به على نبيهما أنهما سمعاه يقول أو قال سمعتهما يشهدان به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا فقال هل من مستغفر هل من سائل هل من داع. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب. قال فقال له رجل حتى يطلع الفجر قال نعم. وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا مصعب بن محمد بن مصعب قال حدثنا يزيد عن ابن هارون قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهما شهد به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا أشهد به عليهما أن الله عز وجل ينهل حتى ذهب ثلث الليل الأول، نزل إلى السماء الدنيا فقال: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ هل من سائل يعطى؟ وأخبرنا ابن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أبي إسحاق، وذكر الحديث إلى آخره نحوه. قال: وأخبرنا ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عثمان العزمي قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وذكر الحديث إلى آخره نحوه. قال: وحدثنا إسحاق بن حسان الناطي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا عبد الحميد بن العشرين ابن أبي العشرين قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا هلال بن أبي ميمونة قال: حدثنا عطاء بن يسار قال: حدثنا دفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني أعطيه؟ من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن دفاعة الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى نصف الليل الأول أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يقول: لا أسأل عن عبادي غيري أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر؟ أو قال مرة حتى ينفجر الصبح. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن حسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن رفاعة الجهني قال: ابن صاعد هكذا قال لنا عن عبد الله بن المبارك، ونقص من إسناد عطاء بن يسار، فحدثناه الحسين بن حسن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالوا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا هشام الدستوائي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني، واللفظ بن المبارك قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكبيت أو قال بقبيت جعل رجال منا يستأذنون على أهليهم فيأذن لهم، فحمد الله عز وجل وقال: خيرا. وقال: إذا مضى نصف الليل أو قال ثلثه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح؟ قال: وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا رواد بن جراح قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن رفاعة الجهني عن رواد ابن عرابة، وذكر الحديث نحوه. قال: وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا هارون بن إسحاق وعلي بن المنذر الطريقي قال: حدثنا محمد بن هذيل عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا، ثم يبسط يديه، وقال علي بن المنذر يده: ألا عبد يسألني أعطيه؟ قال: فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. قال: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن المسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يده عز وجل فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن زبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله هل من مستغفر فأغفر له. قال وحدثنا جعفر السمني قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا إسحاق بن عمر بن سليم وعبيد الله بن محمد بن حفص قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن زبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مثل الحديث إلى آخره. قال وأخبرنا ابن أبي داود وأبو بكر قال أخبرنا أبي داود أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن سفيان وعبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حبيب بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عباية بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا عز وجل كل يوم من السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له ألا ظالم من نفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه ألا مظلوم يدعوني فأنصره ألا عام يدعوني فأفك عنه. قال فيكون كذلك حتى يصبح الصبح وذكر الحديث. قال أخبرنا أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن بيلماني قال ما من ليلة إلا ينزل ربكم عز وجل إلى السماء فما من سماء إلا فيها كرسي فإذا نزل إلى السماء خر أهلها سجدا حتى يرجع فإذا أتى السماء الدنيا أطت وتراعدت من خشية الله وهو باسط يديه يدعو ربه يدعو عباده يا عبادي من يدعوني أجبه من يتب إلي أتب عليه من يستغفرني أغفر له من يسألني أعطه من يقرض غير معدن ولا مظلوم أو كما قال من يقرض غير معدن ولا ظلوم أو كما قال. قال محمد بن حسين رحمه الله فيما ذكرته كفاية لمن أخذ. قال محمد بن حسين رحمه الله فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن وتلقاها بأحسن قبول ولم يعارضها بكيف ولم واتبع ولم يبتدع. قال حدثنا ابن ساعد أبو محمد قال حدثنا حسين بن حسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنن نجاة. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاضي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا وليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات فكلهم قال أمروها كما جاءت بلا تفسير. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، تحدث المصنف هنا رحمه الله عن صفة من صفات الله عز وجل أنه تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول عز وجل هل من داع فأستجب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه إلى آخر. وساق فيها عددا من الأحاديث تبلغ 6 أو 7 من عدد من الطرق. وهذه الصفة شأنها شأن الإيمان بذات الله عز وجل أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، وشأنها شأن صفات الله أن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وأن له أفعالا لا تشبه أفعال المخلوقين. تعالى الله وتقدس وتنزه أن تشبه ذاته أو صفاته أو أفعاله ذوات أو صفات أو أفعال المخلوقين. وهذه القاعدة إذا هدمها المسلم سهل عليه الإيمان بصفات الله عز وجل. إذا عرفها وآمن بها سهل عليه الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، وأن الله ذات لا تشبه الذوات، وأن له علما أحاط بكل شيء بكل صغيرة وكبيرة، وأنه يسمع سبحانه وتعالى كل حركة وكل الأمر في هذا الكون، وأنه يعلم مثاقل الضر في هذا الكون. فإذا كان هذا حال بعض صفاته فلا ينبغي المسلم أن يتردد في الإيمان بصفة من صفات الله عز وجل الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. جاء في القرآن أن الله يأتي ويجيء سبحانه وتعالى، فالذي يؤمن بالقرآن ويؤمن بهذه الصفة التي أثبتها القرآن يسهل عليه أيضا الإيمان بأن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يشاء سبحانه وتعالى. ومن ضل اتبع هواه يذهب يتخبر، إما أن ينكر هذه الصفات، وإما أن يذهب فيشبه أفعال الله وصفاته بأفعال وصفات المخلوقين، وإما أن يحرف ويؤول التأويلات الفاسدة كما حصل لأهل الضلال. فالمعتزلة ينكرون هذه، والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أنواع الجهمية يتأولون ويحرفون هذه الأحاديث. فمن تأويلاتهم أنه ينزل ملك وجاء ربك جاء أمره أو جاء ملك، وهذا كلام سخيف. هل الملك يستطيع أن يقوم يدعوني فأستجيب له؟ الدعاء عبادة. هل مستغفر فأغفر له؟ وما يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ما أحد يغفر لا رسول ولا ملائكة ولا غيرهم. الله هو الذي يعاقب ويغفر ويأخذ ويعطي، ليس هذا إلا الله عز وجل. فيرد تأويلهم الفاسد هذا أنه يأتي ملك يقول هذا الكلام، هذا فاسد. أمره كيف جاء أمره؟ أمره كله في كل لحظة ينزل، مهم في ثلث الليل بارك الله فيكم، ولا يتأخر إلى يوم القيامة. كل هذه تأويلات فاسدة. وكذلك تشبيه الله سبحانه وتعالى، تشبيه نزوله أو تشبيه صفة من صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين ضلال، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فننفي عنه مشابهة المخلوقين، فلا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، ولا صفاته صفات المخلوقين، ولا أفعاله أفعال المخلوقين، ولا نقول كيف ولا لما كما يقال، وإنما هو الإيمان والتصديق بأن الله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله، وله أفعال تليق بجلاله لا تشبه أفعال المخلوقين من قريب ولا من بعيد سبحانه وتعالى. الله يحاسب عباده يوم القيامة في ساعة واحدة، كيف هذا؟ سبحانه وتعالى يقول للسماء ولو أتيها طوعا وكرها قالت لا طائي، إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون. هذا ما يتصوره العقل، ما يدركه، حار فيه، فما عليه إلا التسليم. العقل له حدود، ثم بعد ذلك ما عليه إلا يسلم للشرع، فما أدركه بعقله سلم به وآمن به، وما لم يدركه وكله إلى الله عز وجل. السلف آمنوا بالصفات، آيات الصفات وأحاديث الصفات، ومنها أحاديث النزول على الوجه اللائق بالله الذي لا يشبه نزول المخلوقين. نزول المخلوق جسد ينحدر بارك الله فيكم وبمسافات وكذا، هذا نزول المخلوقين. الله ذاته ليس كذلك المخلوقين، وصفاته ليس كذلك، وهو على كل شيء قدير. ولهذا قال عبد الله بن طاهر أحد أمراء خراسان الجيدين، سأل إحسان بن رهوية قال هذه الأحاديث في النزول كيف ترونها كيف ترونها؟ قال والله الذي جاءنا بهذه الأحاديث هم الذين جاءنا بأحاديث الأحكام ذلك الصلاة والصوم والزكاة لأن ثقات أنت تقبلها أيضا فكذلك هذه جاءنا بهؤلاء الأئمة الثقات نقلوها لنا عن رسول عليه الصلاة والسلام ثقات عن ثقات إلى رسول عليه الصلاة والسلام فما يسعنا إلى الإيمان بها. قال هل يخلو منه العرش هل يخلو منه العرش قال هل يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش قال نعم قال فلماذا تتكلم بهذا ينزل ولا يخلو منه العرش عند الإشكال إن كيف إذا نزل أمن من استواء العرش لكن استصعب هل يخلو منه العرش إذا نزل قال له هل يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش قال نعم قال إذا فلماذا تتكلم بهذا تسلم بأنه يقدر أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش فلماذا تسأل؟ أنا أقول هذا الكلام بارك الله فيك لأن بعض المثبتين اختلف هل حينما ينزل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش فهم يقول يخلو منه العرش وهذا يدل عليه لوازم فاسدة جدا لأن كل ما يخلو منه العرش كلنا وقت طويل تعالى يكون صلاة كل ما فوق المخلوقات تعالى ذلك الله كبيرا ينزل كما يشاء وهو على عرش يقرب كان محمد بن زيد يعني الله لما ينزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو يخلو منه مكانه قال يقرب من خلقه كيف يشاء هو على عرشه ويقرب من خلقه كيف يشاء فهو يقرب إلى خلقه كيف يشاء وهو على عرشه وقرب موسى نبيا وهو على عرشه وأكرم الناس والعجم ربه ساجد كيف يقول هذا يعلم الله عز وجل قل إذا سألك عبادي عني فإني قريب هذا يدعو هنا هذا يدعو هنا هذا يدعو هنا في الشيطان الغلبة قريب من كل داعي إذ هذا يتصور نفس يتصور هذا فالله على كل شيء قدير وعلى عرشه وينزل من بهذا النزول كيف لا نعلم يقول يقدر ينزل على عرشه كما يشاء سبحانه وتعالى هكذا فسر السلف الأمناء الثقات هذا الحديث فبعضهم يقول يعني من أهل الإثبات يقول أنه حينما ينزل يخلو من العرش ولا قطع كما سمعته وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي قريب هو على عرشه قريب وهو على عرشه يعلم ويسمع وإلى كذلك يقول ينزل وهو تحصل صفة النزول الحقيقي وهو على عرشه كيف شاء سبحانه وتعالى كيف؟ لأن ليس يقوم بهذا الشيء يعني لا يفهم علينا هذا إلا إذا تخيلنا أن نزوله يقوم به الأجسام أما إذا آمنا أن ذات غير ذوات المخلوقين غير أجسامهم وصفاته غير صفاتهم ومجيئه غير مجيئهم إلا من غير مجيئهم وقيمه غير كربهم سبحانه وتعالى شاهد أن هناك شبه هناك تأويلات يعني أنا أدرك عليها كما سمعتم هنا ساق المصنف رحمه الله قدر المقدمة دخل كلام العلماء في هذا الباب وأنهم آمنوا بهذا الصفات وأنها يعني جاءتهم عن طريق الأملاء الذين نقلوا الأحكام كذلك سلموا بها فهذه أيضا سلم بها لأن ثابتة عن عليه الصلاة والسلام ثابتة عليه وكما سلم لأحاديث الأحكام سلم أيضا لأحاديث الصفات يعني يتعجب الإنسان أن يصبح من ماذا جعل له أي سؤال ولا تردد منهم أي أحد في أي أحد من الصلاة ولم يأتي أي سؤال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أعطى لهم وما أقوى إيمانهم وما أشد تسليمهم لله عز وجل وما أشد تعظيمهم لله عز وجل لكن لما جاء أهل الضلال والوساوس والفتن كثروا من الشبهات وكثروا من التساؤلات وكثروا وكثروا ساقل يعني كلام الإمام الشافعي يعني إذا جاء السنة رسول الله ما يقول كيف ولما يعني يسلم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذا كان هذا في أحكام الدنيا كيف في صفات الله في أمور الغيب أمور الغيب تختلف عن الأمور الغيبية. حتى المخلوقين بعض المخلوقات الغيبية تختلف عن المخلوقات الموجودة. ملك الموت كيف يقبض الدنيا كلها يقبض الأرواح والمشاعر غالبا شخص واحد كيف تصور؟ هذا مخلوق بارك الله فيك. يعني من الأمور الغيبية ما ينبغي منها الأهل لا يحارب فيها إلا المخلوقات كيف بالله عز وجل بارك الله فيك. هذه قضية الإيمان والتصديق بما جاء به محمد بن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أصدق الصادقين بعد الله تبارك وتعالى. جاءنا بهذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه من الأحكام والصفات لله عز وجل، وجاءت هذه السنة المبينة الشائعة عن القرآن وكلها حق، فنؤمن منها ما يتعلق بالأمور الغيبية سواء من المخلوقات أو ما يتعلق بذات الله عز وجل، وما لا ندركه نكل علمه إلى الله عز وجل. ولهذا قال السلف الاستواء معلوم وفيه مجهول، النزول معلوم وفيه مجهول، كل الصفات هذا ولا نفسرها تفسير جهمية. تفسير جهمية تعطيل وتأويل وتفسير مشبهات فيه، ونحن لا نتابع المشبهة ولا نشابه المتأولين المحرفين والمعطلين، وإنا نؤمن بأن هذه الأشياء حقائق ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به عز وجل، ولا تشبه صفات المخلوقين. وإن بالاستواء في استواء سأمر إذا كيف نقول النزول معلوم وكيف مجهول. الله قادر أن ينزله على عرشه سبحانه وتعالى، كيف قال ذلك؟ ما هم مثل المخلوقين حتى نقيس على المخلوقين؟ هذه ينقلونها بارك الله فيكم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفهم هذا الدين والتمسك به. إن ربنا سميع الدعاء، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي إشكال في الأحاديث شيخ الحضرات الله. يقول السائل أبو يسن الأغر وأبو عبد الله الأغر كلاب من رواه عن أبي هريرة، هل هما إسلام وإيران واحد وأن الحد فرق بينهما؟ والله لا دخل معروف أبو عبد الله الأغر أبو مسلم الأغر. نعم أخشى يكون خطأ هذا بارك الله فيك. شوفوا التقرير عندكم. نعم الذين يجعلون شخصا واحدا والحافظ يفرق بينهم في التهذيب. كلاهما واحد. الذين يجعلون واحدا والحافظ يفرق بينهما. وكلهم الاغر يسمى. لا ابو عبد الله الاغر ابو مسلم الاغر. كده وضعت في السؤال. ها؟ مين اللي وضعه؟ مين اللي وضعه؟ ايوه حياك الله. الراديو. أدلة عندك؟ لا هو التهديد عندك أدلة على تهديد هذا القول؟ التهديد هو الأدلة؟ أنا نقلت هذا وغيرت في تخريج هو الأدلة راح تنقتنع بارك الله فيك جزاك الله خير. طيب الأدلة على تهديد أحد القولين أي بارك الله فيك حياك الله. شيخنا حياكم الله. يقول السائل هل يوجد أهل السنة حب أهل البدع على قدر ما لديه من الحسنات وبعضهم على قدر ما لديه من البدع والسيئات؟ إذا رجعت إلى كلام أئمة السلف فلا تجد مثل هذه المقولة، وغفر الله لمن يقولها. فقر البغوي غير مرحمة أنه قد اتفق الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على بغض أهل البدع وإهانتهم وإذلالهم. فإذا بغض الله والبشر لا يستطيع يجمع بين بغض شخص وحبه، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق. والله أعلم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تحبه وتبغضه عن واحد هذا صعب، لكن أنت لا تظلمه في نفس الوقت ولا تسلك مسلك الخوارج في تكفيره والله سبحانه وتعالى هو الذي يوازن بين حسناته وسيئاته، وأما البشر فلا يستطيعون لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. أنت لا تستطيع الآن تحصي حسنات لهم وسيئاته حتى توازن له، ولا حسنات بشر مديسي حتى توازن له، ما تعلمها. الله أعلم كم حسنات وكم سيئات، ما ندري، الله أعلم. عندنا واحد بلغنا ضلاله ومخالفته لكتاب الله وسنة الرسول، فأبغض الله لله، الحب لله والبغض لله من أوثق عرف الإيمان. ووجدنا السلف في نفس الوقت يبغضون البدع ولا يفرقون هذا التفريق. ومنشأ هذا والله أعلم يا إخوة أن شيخ الإسلام يرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة الواحدة ويهدمون أعمال المسلمين المبتدئ أو العاصي، يهدمونها كلها ويرى أن الله لا يقبل شيئا من هذه الأعمال. هذا هو التألي عن الله عز وجل. نحن نعرف أن يوافق الخوارج في أن الله يهدم كل أعماله بسبب معصية، لا يهدم العمل إلا الشرك بالله عز وجل، والكفر بالله هو الذي يهدم الأعمال. وقدمنا إلى ما أنزل من العمل فجعلناه هباء منثورا. فنحن لا نهدم أعمال الأشخاص، هذه مرجعة لله عز وجل. يكون أن تحتمي شيء إن شاء أطاله وإن شاء أذبه، وبارك الله فيك يضع الموازين، فمن فضل الموازين فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. كالكفار والأهل المعاصي أيضا يجوا الله أعمالهم، فمن ردت حسناته دخل الجنة، ومن ردت سيئاته استحق دخول النار. فبذلك إن شاء عذبه وإن شاء فعله، يعني يلجأ لمشيئة الله تبارك وتعالى. إنما لا غرب أن يشرح به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فشيخ الإسلام يعد على الخوارج والمعتزلة الذين يحدقون أعمال المسلم المبتدئ أو العاصي بالمعصية ويحكمون عليه بالخلود في النار، وأهل السنة يخالفونهم في هذا ولا يحكمون عليهم بخلود النار ولا يهدمون أعمالهم. أعمالهم مرجعها إلى الله عز وجل. حتى في هذه الدنيا ما نستطيع أن نواجه، والله ما يقدر واحد يواجه. موازنات يقول لك هي الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا اكتفيت بذكر السيئات فأنت ظالم خائن. يقول هكذا. إذا أخذنا بهذا الكلام سنأتي إلى الصحابة ونقول ظلم خونة، بل القرآن سنتهم بالخيانة والكذب والظلم. وإذا جئنا إلى جهود السلف في أبواب الجح والتعديل نجدهم لا موازنة، فلان كذاب بس، فلان مفروق، فلان متهم بالكذب، فلان مدلس، فلان كثير الخطأ، فلان سيء الحفظ بس. ويأتي البخاري كما في ضعفائه وغيره ينقل لك أن أظلم الأمة في شخص معين، يقول لك قال في هناك بس، قال في فلان كذاب، واعتمد هذا تجريح، فلان قال في فلان ثقة واعتمد هذا التوثيق، وما يعلق والله موازن، واستدرك عليه وقال والله ظلمكم، كيف ما يكون حسنات؟ ثم نقول لكم ان ذكر الحسنات والسيئات والموازنات بينها هذا لا يستطيع احد، لا يعلمه الا الله عز وجل، ولا يكلف الله نفسه الا وسعها. اذا جاءنا رافضي يسب الصحابه والله نبغض اشد البغض، كما نبغض اليهود والنصارى والله نبغضهم اشد البغض، يعلم الله. إذا جاء واحد يقول بالحلوة يقول والله نبغضه، نبغضه بغضا شديدا، ولا تكد أن هذه العقيدة أكثر من اليهودية النصرانية، بارك الله فيك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول لي ليش ما تواجه؟ قل يا ربي أنا لا أعرف حسنات السيئات، ليش تقول أنا مغير؟ هذا لك يا ربي، حاسبك ربي يقول لك تواجه؟ بارك الله فيك. لكن بعض المؤرخين قد يكون حسنات بعض المبتدئة، لكن ليس من باب الموازنة، ليس من هذا الباب. ولهذا تجد يكون أحيانا ما يكون، ولو كان هذا الشيء لازم والله ما يقصر فيه، والله ما وجدت كتب الجهل التعديل. لو كان لازم واجب والله فرضها، والله الذي لا إله ما تجد كتب الجهل. بارك الله فيك. هذا الذي فهمه السلف وصار عليه، بارك الله فيكم. نعم. Thank you. يقول هذا الأخ يقول رجح مهلا رجح وش بعد الاستفسار عن سلمان الأغر أو عبد الله بن أبي مليكة أصله من أصبهان روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي الدرداء وعن ناوي وأبي أيوب وأبي سعيد الخدري وأبي ربابة بن عبد المنذر وعبد الله بن إبراهيم بن كرام وعن بنيه عبد الله وعبيد الله وعبيد وزيد بن رباح والزهري وبقير بن الأشج وعمران بن أبي أنس وأبي بكر الحزم وغيره قال حساس عن شعبة كان الأغر خاصا من أهل المدينة وكان من أهل هذا نشيبه الحزيز عن شعيبه وقال الياقيني سمعت ولده يقول لقي عمر بن الخطاب ولا أثبت ولا أثبت ذلك ولا أثبت ذلك عن أحد غيركم وكان ثقة قليل الحديث وقال عبد الغنيم بن سعيد في الإيضاح سلمان الأغر مولى جهنية هو أبي عبد الله الأغر وعنه أبو عبد الله وهو أبو عبد الله الأصفهان الأمر وهو مسلم المنبي وقال الأغر بن سليد ولا يصح ذلك الأغر بن سليد آخر انتهى ومسلم النبي الذي يروي عنه الشعبي آخر يروي عن أهل الكوفة وأن حديثه عند أهل أبينا أهل المدينة وهو مولى أبي هريرة وأبي سعيد وقد مولى سنة والمقرآن قلت وممن فرق بينهما البخاري ومسلم وابن المدينة والنسائي وأبو أحمد الحاكم وغيرهم والأغر أبو عبد الله هذا ذكره ابن حبان في التقاط وقال ابن عبد البر هو من التقاط تابعي أهل الكوفة قال ابن خلفون وفقه الكوفي أقول فرح يا أخي هل مسلم الأغر روى له البخاري مسلم في سهلنا هل أبو هريرة والله بعيد عنه لا دراسة بارك الله فيك أنا عامل على دراسة لكن بعيد عن سنتين أي تحضر دراسة بارك الله فيك وتخذ هذا بالروايات وبالروايات بارك الله فيكم محمد بن الصباح لكن هذا حقق لا ها ما اشار له استدرك ما اشار في مستوى وبخلي ابي داود شوف الجئوا لهذا السير التهذيب الفنان بارك الله فيه شوفوا منه شيخ بخلي ابي داود وانا ذكرت في المدخل انه يروي له مسلم الاغر قبل مسلم ايوه هذا مسلم الله هو ذكر المسلم فين قال وأخرج مسلم وحده لمن أخرج له مسلم خرج الحديث ولا لا ذكر مسلم شوفوا رجال مسلم رجال مسلم ورجال البخاري أيضا ها على أبو مسلم الأغر خلص هذه قراءة الآن بارك الله فيك شيخنا حفظكم الله يقول السائل ربنا ينزل في المذهب الأخير من الليل يكون في بلد آخر نهارا كيف نرد على أهل هذه الأقوال رد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الأشخاص فيتوه الإشكال الأساسي بارك الله فيك لأن هذا يقول الآن على أنه في كل ساعة ولادي دائما والعكس دائما خالبا والذي رد عن هذه الأسئلة كلهم أو أكثرهم لا يملون السؤال على العرش هم المؤكلة فإذا آمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الأشياء وهو على عرضه نهار كل هذه التساؤلات منها الإشكال هذا الذي ذكره الأخ. نعم. أخي السائل حفظكم الله، ما رأيكم في من يقول لمبتدع يا حبيبي يبتغي بذلك التلطف معه لقبول الحق؟ يقول إذا فارق الأجهزة لأنه أقول في الإسلام في الجملة كما قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين يقتتلون فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل في تبغي حتى تفيء إلى جبهة فإن فأت فأصلحوا بينهما إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم بين القتال وسفك الدماء هذه من الكبائر العظيمة ومع ذلك بقيت قوة الإسلام فجاءت الطريق إلا يأكل حبيبي قد يكذب ليش تكذب يا أخي وإن كنا كنا لك أن تحبه. شيخنا حفظكم الله يقول السائل كل واقي يا رجل الخالد من الضروريات كما يقول عليك. نعم. يقول السائل حفظكم الله بعض المتكلمين عن اهل البدع يقولون ان ابا هريره رضي الله عنه قبل الحق من الشيطان فلا بد من قبول الحق من اي احد ولو تركنا قبول الحق ممن عندهم اخطاء لمن اخبره ابن حجر والنووي. قبول الحق نقبل بعيد ونقبله من الشيطان ونقبله من اي احد ولكن ليس معنى ذلك ان نروح نلبس على الشيطان نبحث عنه بارك الله فيك ونستخدم الطرق التي توصل الى الدراسه على الجن ها هو الشياطين وليس معنى انك اذا قبلنا الحق من اليهود اننا نروح نلبس عليهم ها اذا قالت انك حق قبلناها. جاء يهودي النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يضع السماوات على اصبع والارض على اصبع والجبال على اصبع والشجر على اصبع فصدق الرسول عليه الصلاه والسلام وبحث ما قاله الحبر وقال ما قال الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. والرسول قال صدقه هو كذب الشيطان هذا ليس كله كذب كذب كله ليس كذب كذب كذب هذا مرد كل ما يقال منه هل له يدرس عليه نترك العلم والعلماء الأمناء نروح نلبس على الكذابين والخيانة والشياطين بارك الله فيكم. المهم أن هؤلاء يتعلقون بخلوق العنكبوت لماذا؟ ليأخذوا عن أهل البدع ويدفعوا بالشباب إلى هاية الضلال فإن هذه القيم بارك الله فيك والله ضيعت كثيرا من الشباب في مشارق الأرض ومغاربها دخلوا لهم مثل سيد قطب وأمثاله من أهل الضلال فاغتروا بهم فوقعوا في عداية أهل السنة وحربهم وموالاة أهل البدع والاستهانة بما وقعوا فيه من الضلالات فوحدة الجد جميلة لكن رجاءه بسيد قطب ما شاء الله حلوة ومقدسة بس هذا ضلال لكن إذا جاء المسيطين لا يمكن أبدا ولا بد من احترامه ولا قيمة للصحابة أمام سيطين وتنقص النساء كفر لكن إذا جاء المسيطين لا هذا ما يهد مكانته أبدا بارك الله فيكم. كيف؟ فمن زخرفوا لهم سيطين وزخرفوا كتبه وقدسوها وقدسوا سيطين فأصبحت قدام كافر الإسلام لا قيمه لها من قبل السيطرة والقيم العظيمة والأصول الكبيرة أصبحت لا قيمه لها فأي ضرر على الشباب مثل هذا الضرر وأي خطر عليهم في دين المعقولين مثل هذا الخطر بارك الله فيك. ألم ينكر رسول على عمر حينما جاء بكتاب نقله عن التوراة وقال أن تخوفون هذا الخطاب فقال كلام معقل لكن هذا الحق عنده في القرآن مثل أحسن لأعلى ليس له يكون لا التوراة بارك الله فيكم. ها الصحابة حرقوا المصاحف خشية أن تقع أمة في الضلال وفي البكر، فجمع الناس على مصاحف عثمان رضي الله عنه. هذا هو الفقه بارك الله فيكم. السلف الوكلاء الأملاء العلماء الأملاء النصحاء حذروا من كتب أهل البدع وحذروا من كتب أهل الكلام وقرنوا كتبهم بكتب السحر والكهانة، وعند المتكلمين حق أكثر بسيطة وعندهم علم ألزم علم سيقول مع ذلك يقول الشافعي لأن أنقى الله بكل ذنب ماء بالشرك حذرنا أهل الكلام. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من أربعة أكثر الله وأطلق أهل الكلام. أجمع الأمة على تحريم الكلام وعلى ذم أهلية تحريمه. يجينا بعد التعليم سيكون بأفراح سيكون يجيبنا هذه الفلسفات وهذه الفلسفات التي يضيع بها الشباب. والله ما أعرف أن أشبه الدنيا إلا هؤلاء وأكثر ما أشبه أن يسلكوا قدر يؤلفونه يا شيخ وغلوا فيه غلوا سريعا. والله يضحك السكالة يا شيخ ويمكن مجال مسخرا من عقولهم. فنسأل الله العافية. حافظوا على هذه الأمة يا شيخ. الأمة في غنى أن تكون سيطلق ومتاهاته وضلالاته. يعني الأمة من 13 قرنا ما شاء الله مستوى فتح سيطلق حتى جاء إصلاح الأمة كلها محتاجة على فتح سيطلق إلى فتح سيطلق. بارك الله بكم. سيطلق أخي ما عرف الإسلام إصلاحك على الضلال العميق والعياذ بالله. حتى إنه بارك الله بكم قال إن شيعي واعترف انه كان يشك في كل حديثة في ذات الله في الجنة في النار بكل شيء واثر هذا الشكوك في جبهة مكتباته. الشكوك ما خلت سيكون من الشكوك. ما ندري ما هي الحش ما ندري ما هي الملائكة ما ندري ما هي السماوات الشكوك موجودة فيه الان في اخر ما كتب في سورة الله يقول ما هي السماوات أهي بجرات أهي كذا هدوا وفقتم أجداد استيادها أجداد قالك الله بيك مين تواتم مين جرات قالك الله بيك شكا في كل شيء إلا ما أخذ من الغير جميع أخذ أنه سلم أخذ أنه سلم بارك الله فيك. هل يسأل جاهل السائح في حياته حياته كلها مظلمة ولما دخل في الإسلام ينتهى بقي على دوام الأول وما دخل في الإسلام ولا كتب فيه. هذه الفلسفات كلها من أجل سوء يتبعون الشبه والسقطات والهفوات ليضع مباطلة. شيخ الإسلام كلامه كما قلت كلامه في الرد على الخوارج لكن فرض أن نقاها هكذا كان إنه من يرجع المحبة على المبتدعة كان هذا الكلام رجع إلى تاريخ الطريق ويجب غير هذا. شغل النبي صلى الله عليه وسلم إمام لأمة الإسلام ونقبل منه كل حق ونقبل منه خطأ هذا من أخطائه لكن الله نقبل إن شاء الله نبتل لكن يأخذ كل شيء يقول إجراء على بيت أهل البدع وهو إلى آخره يمكن تقول لي قسم البغض البغض بين أهل البدع حب على ما عندك ولا كذا بارك الله فيكم. أنا أقول أول شيخ الإسلام تلمية هذا يقوله في الرد على أهل البدع على المكفرين والذين يحدثون أعمال العصاة من كل أحد. نحن والله ما نحبط أعمالهم هم ما نحبط أعمالهم من أعمالهم هذا التربيب هذا الخبيث هذا لا يقبل عند الله ومن أعمالهم ما وافق الشريعة هذا يقبل عند الله كما فيه ذلك سبحانه وتعالى كما فيه ذلك الأعمال الحسنات السيئة قد يكون صلى الله عليه وسلم يعني فيش بأعمال كلها وليار بالله وليار بالله لما يجيب وحدة الوجود وإذا يجيب تعطيل الصفات وإذا يقول شيء من هذه الفضائع بارك الله فيكم يكون مئات الطيئات ما في شيء عند هذه لا أبحث لا لا لا ليس عن ذلك بارك الله فيكم. شائنك لما تقرأ كتب السلف الهداة الأئمة الناصحين ما تجد هذه المواجهات، وكما قلنا مرة لا ثابتة إنه لو أخذ الأئمة بمنهج المواجهات لم تجد جرحا ولا تعديلا أبدا. بارك الله فيكم. لا لا هذا من محمد بن الصباح محمد كل حسن من محمد بن الصباح وكيف هذا حسن محمد بن الصباح روى عن محمد بن الصباح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كنت تكلفوني على أشياء ما في الله روح عبد حذر وعزلك الأسئلة من عبيك أو كلا يجي أسألك أنا ما عبد سجاد حمد على بسيط إذا أنا دمع بيكم الله أخذ يا رب حتى يستهي بي الله يبارك فيكم يفتح لكم. الآن واحد يحتك الكبير بأيرين ريعة استهد الله يكم الله اللهم لك الحمد.